الرسالة. ذكر فيه ان العلماء ان بعض العلماء ان من نعم الله على هذه الأمة. يعني لا اشك في ان مالك من نعم الله على هذه الأمة، لا اشك في ان الشافعي من نعم الله على هذه الأمة، لا اشك في ان سيبويه من نعم الله على هذه الأمة. كل عالم من هؤلاء العلماء مائدته مفتوحة لنا نقرأ فيها ونستفيد ونستمتع، ومن عطاء الله لنا ومن نعم الله لهذه الأمة. وشوية السفلة الذين يغبرون في وجوه الكملة دول موجودين في التاريخ كله. ها وانا قلت ايه؟ وشوية السفلة، بلاش اقول جماعة لان كلمة جماعة كلمة شريفة. ها شوية الايه السفلة الذين يغبرون في وجوه الكملة رضوان الله عليهم، انا لا لا لا لا يفزعني كلامهم لأنهم موجودين في التاريخ كله. يا سيدي عبد الله بن أبي كان يجلس في مجالس سيدنا المصطفى، تفهم كلامي؟ مين؟ ها؟ كان التاريخ مليء بالشر، عنصر جاري في حياة الناس، ولكنه كان يزيد الناس اقتناعا بالحق وحرصا على الحق ومحاماة للحق. تقول لي انه كان اشبه بزمانهم ومش اشبه التحرر فرس زي ما تعاود، وما تقولش والله ان شويه السفاله، ان السفاله في زمن السفاله والنتانه في زمن النتانه، لا تستغرب اقول زي ما تعاود. تقول السفاله ها في زمن السفاله ها والنتانة، لا قلنا تعاود، بس المهم ان ده لا يزعجك لان هذه الشرذمة المنحطة التي لا قيمة لها موجودة على مر التاريخ، ومن فضل الله وجودها لانها دائما تحمي انوف اهل الحق، لانها تحمي الا اذا كانت انوف اهل الحق اصطلبت، الا اذا كانت ايه الله ساعات يسخر الله على أهل الحق شيطانا فيجدع أنوفه، أحيانا يسلط الله شيطانا فهذه قضية تانية، بس دي بتبقى مراحل تاريخية ما بتطولش زمن ولا حاجة، ما بتطولش زمن ولا حاجة، لأن احنا توارثنا عن الناس أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام. فدي أمور طبيعية جدا جدا، أمور طبيعية جدا جدا. فهذا شيء إغرالي يا ولد يا داود بقت إيه ومن المحفوظ في ذلك، ومن المحفوظ في ذلك. أستنى عجبتني الكلمة دي ليه يا أخي؟ سيدنا رسول الله سبحان الله لو لم يكن نبيا لكان إنسانا عظيما جدا. لو لم يكن لكان رائعا جدا. ليه بلد الخلاص ايه؟ علقمة بن علاثة كان فاجرا في كفره. ها ها ها من كان ايه في كان فاجرا في كفره، وكان ترك ديار العرب والمسلمين والتحق بقيصر اعداء الامة واعداء الدين واعداء التاريخ. وسيدنا رسول الله محب للشعر، محب الشعر كان يجري في يا سيدنا أحرار العرب يحفظون الشعر ويرون، عبيد العرب يحفظون الشعر ويرون، رجال العرب نساء العرب إماء العرب، وهذا كان جاري في الدم، لأنه هو جيل بيستعد لنزول الكلمة المعجزة، جيل أعده الله ليتلقى كلمة الله المعجزة. فكان سيدنا رسول الله

فيصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حسان أشتروا الناس للناس أشتروهم لله تعالى. وإن قيصر سأل أبا سفيان بن حرب عني فتناول مني. أيوة. الآخر فشعث مني إنه سأل هذا عني فأحسن القول. شوف ازاي فشكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهينا انتهينا من هذا انتهينا من هذا. وسيدنا رسول الله كان يقول أبي سفيان يا فلانة أيوة وروى الزبير ابن بكار وروى الزبير ابن بكار قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه برجل يقول في بعض أزقة مكة الله لا أيها الرجل شوف ازاي يعني في الشعر الثاني يناء ينشب في القرآن تعال يوم الأذن في صباحها ومسائها وفي وقتها كله تسمع الشعر العام تسمع الشعر العام. يلا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه برجل يقول في بعض أزقة مكة يا أيها الرجل المحوط وحده هل لا نزلت بآل عبد الثالث قلت ذلك معك المحور هذا نزلت بآل عبد الثالث بآل عبد الثالث وعبد الجبر فيه هم أولاد قصي قصي ولد ولدي ولد عبد الدار وكان الأكبر وولد عبد مناف وكان الأصغر ورأى نبوغا في عبد مناف وقصورا في عبد الدار فاشترط على عليهم شروط ان يقدموا عبد الدار وان كذا كذا كذا وجعل مفاتيح الكعبه مع عبد الدار ولا تزال مع اولاده الى اليوم. فعبد الدار وعبد مناف تفرقان. عبد مناف كانوا يقولون ولد عبد مناف هم عز العرب لانهم اميين بنو هاشم وبنو نوفل وبنو المطلب وبنو عبد شمس اللي هم بنو اميه. فكان بنو اميه مع بني هاشم مع بني المطلب اللي هم منهم سيد الامام الشافعي مع بني نوفل دولت أبناء رجل واحد عبد مناف وكانوا يخرجون للحرب معه لأن هم مين. أنا ذكرت هذا عشان أبين لك اللحمة الأكيدة التي كانت بين بني هاشم وبين بني أمية اللحمة الأكيدة التي كانت بين بني هاشم وبني أمية. فسيدنا رسول الله لما سمع الشعر يقول يا أيها الرجل المحفوظ رحله هل نزلت لآل عبد الثاني ماذا قال؟ الله أيوة شفت ازاي يحفظ الشعر يحفظه عليه السلام هكذا قال الشاعر قال لا يا رسول الله ولكنه يا أيها الرجل المحوط عنده هل لا سألت عن آل عبد مناف. شفت ازاي شفت المسألة سيدنا رسول الله سمع الشاعر يغير ما قيل ويحول المديح من بني عبد مناف إلى بني عبد مناف هم شقيقات عبد الدر وعبد مناف شقيقات. فقال يا بطل هل سمعت المسألة ليست بحاجة إلى شرح ولا إلى غيره. اقرأ لي وأن ارتياحهم الشعر اللي بعدها على طول 19 وأن ارتياحه صلى الله عليه وسلم للشعر واستحسانه له فقد جاء في الخبر من وجوه من ذلك حديث النابغة الجعفي قال لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي بلغنا السماء نسجنا وجنودنا وإنا لنرجو فوق يا سلام يا سلام يا سلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله يعني سيدنا رسول الله يعني اهتم بهذا البيت. ده راجل بيقول بلغنا السماء مجدنا وإنا لنرجو، يعني واحد بيستعرض نفسه ويستعرض آباؤه ويستعرض كذا كذا. نعم المسألة ليس كذلك، إنما المسألة فيها إحساس الإنسان بالسمو. أيوه، وانت اذا خبطت دماغ اللي عنده احساس بالسمو تبقى انت بتطهر الارض من قوتها التي تحميها وتسهل السبيل الى عدوها. اذا انت اثنيت العرانين والذرع كما مر، اذا انت رمتك الليالي من يد الخامر الفكري، أي شخص يتخذ الكرام الكبار الأحرار أهل البأس والإباح بيدمر، لأن الأرض لا يحميها عصابة الأمدال ولا تحميها عصابة المنافقين، وإنما يحميها أهل البأس والإباح، وإنما إيه؟ وإحميها أهل الإيه؟ فلما النابغة يقول بلغنا السماء في هذا المعنى، في هذا المعنى كيف واحد يعيش في داخله إحساس بهذا المعنى ثم يسلم الأرض لأعدائه. لا، الإحساس ده ما دام موجود يبقى يا أموت يا أطهرها، يبقى إيه؟ يا أموت يا أطهرها. إنما إذا أنت حتكسر أنفه ده مش حساب، خلاص انتهيت. يلا أين المظهر يا أبا ليلى؟ فقلت الجنة يا رسول الله. الله الله. قال أجل إن شاء الله. ثم قال أنشدته من قومي فلا خير في حلم إذا لم تكن له أواد تحكي صفحة أن يكدر. الله الله. ثاني ثاني ثاني ثاني. ولا خير في حلم إذا لم تكن له أواد تحكي صفحة أن يكدر. نسميه مع البيت. لا خير في حلم إذا لم تكن له. ايوه تحت صفوه. ها يلا. ولا خير في جهل اذا حليم اذا ما اورد الامر اصبره. تمام تمام خلاص. فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجد لا يقبل الله مال. قال الراوي فنظرت خلاص. وبعد كده حديث كعب بن زهير وبنت سعاد و و كلام سهل جدا. ايوه وما علمناه الشعر وما ينبغي له والتعلق بأحوال الشعراء كان بسهل، لأن الفوضى ده عرفت فيه. وأما زغلول في النحو صفحة 28 يا ولد فقرة 23 خلاص الكلام تحت إجراءه يعني سهل. في كلام أنفس من النفاس، في كلام أنفس من النفاس لا تستطيع أنت واحدة أن تفهمه، فلا تستطيع أنت أن تفهمه. يلا. أما جهودهم في النحو واحتقارهم له وإصغارهم أمره وتهاجمه. طبعا ده من أعظم ملوك النحو، ما فيش مزايد في النحو واحتقره إلا واحد جاهل مثل الشيخ عبد القاهر. كل ما يحيط بالكتاب والسنة بيبين فساد القول فيه حماية للكتاب، إنما يستزيد في النحو لا ولاحظ أنا دايما

أصبحت الهزيمة انتصارا، أصبح الغم فرجا. انت فاهم الكلام؟ بعد التحويل عم تسمع، هذا هو معناه، هذا هو معناه. فانت ما تعيش تبكي على الاطلال، ها؟ اللي بكوا على الاطلال ماتوا وبخلت الاطلال واطلالهم. دموع بالبكاء على الاطلال لم يحيي طللا. انا قلت ايه؟ ها ها. انما العزيمه الحزاء، العزيمه الحزاء هي التي تغير، هي التي تغير، وهي التي تحدث التغيير على وجه هذه الارض. ليس البكاء وليس الشكوى وليس النواح، وانما العزم القاطع والحزم القاطع والانجاز القاطع. هذا هو هذا الدرس. انا بقول في الدرس نتعلم، احنا تعلمنا الشعر والنحو والزهد دول الاثنين، بس بقي مثل هذا الكلام، مش هذا الكلام اللي انا اقوله لطلابي، اللي اقوله لطلابي. الرجل الذي انجز انجازا علميا الاجيال تترادف على قراءته والانتفاع منه، انجز هذا في زمن يشكو وهكذا. ده يساوي تماما كلامنا لفظ مفيد كثير، يعني العلم، العلم وتهيئة النفس للعلم وتكوين الهم والعزم للعلم كل سواء. انما تحط ذهنك في جيوبك وتطلع وتقول كلامنا لفظ مفيد كثير، هو كذا كذا كذا، وان شاء الله روح الستين داهية، ده مش هيروح في 60 داهية يا سيدنا، ده انت اول من سيروح في 60 داهية. ان ما كنتش انصح ولادك واحفادك هيروحوا مع الجماعة في 60 داهية. يا سيدنا انت مش متفضل، يا سيدنا انت بتنقذ اجيال منها اولادك واحفادك. يلا قول الكلام. وقلب الخلائق المحمودة الى افدادها. شفت ازاي حتى المحمودة الى افدادها؟ يعني الاخلاص اصبح الخداع افضل منك، الصدق اصبح الكذب، وهكذا. يلا سهل ليس للفضل واهله لديه تلك الشر فرصا والهزل بحتها. اظن احنا ما وصلناش لكذا. ليس للفضل واهله الا يعني، يعني احنا في الطريق الى الوصول الى هذا، وربنا يسلم ان شاء الله وناصر. يلا إلا ما ردهش عقولهم ونسبهم معقولهم حتى صار أعجب الناس رأيا عند الجميع. بس اسمع يا ولد يا دول، اقرأ لغة تعليق الشيخ شاكر على هذا، على هذه الشكوى. ماذا قال؟ الحقائق المحمودة. لا لا لا لا لا. إذا كان عبد الله في زمانه يقول ما يكون في هذه الفترة، فماذا نكون نحن في زماننا هذا؟ الله أكبر. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ ها؟ ولك أن تقول إذا إن الله أكرم محمود شاكر ومات قبل أن يرى ما نراه. فلو كان عاش محمود شاكر ورأى ما نراه فماذا كان يقول؟ وهكذا. ونبدأ الدرس القادم من فصل الثالث. وهكذا وهكذا. يلا نكفي على أسئلة. خلاص الحمد لله رب العالمين. هو كان قلت لكم أنا مرة إن كان لنا الشيخ جليل زرعوا في نفوسنا معاني جليلة مش بالكلام ولا بالوعظ، إنما جاءنا وهو مريض فقلنا له ليه فسحت النهارده يا شيخنا؟ فقال كان سلفنا الصالح يستشفون بدرس العلم. كان ايه؟ فالكلمة دي باقية فينا. أنا النهاردة بفتحك وحاولت شخص، ها؟ وبعدين قلت ما تنام وتستريح، بس تكلمت بكلمة الشيخ كان ايه بس ربنا يساعدكم وتستشفون يوم ما بدك ان شاء الله. الله تعالى السلام عليكم. أهلا بك يا سيدي الحاج محمد. الشيخ انت عارف ان احنا في البلاغة اطفال رضع واستخدمنا بعض اسماء اللي تعلمنا تذوق الشعر. يقول لك انا ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله. طيب جزاك الله خير. شيخ معلش في نقطة ثانية بالنسبة للأفغاني ما في إن شاء الله كتابة أكتري لك دي بهرة عشان أي بس أفغاني أنا قرأت مذكرات في السلطان عبد الحميد يقول أنا كنت أحترم الأفغاني ولكن ذهبت إلى لندن وجدت 5 يطالبون بإلغاء الخلافة من ضمنهم الأفغاني وكتاب مدير صدر الوفاء أنا قرر ماشي ماشي ماشي أن الأفغان كان ماسونيا طيب. وشيعيا واسمع التعودين أنا إيه لا يعني النقطة دي غائبة عن كثير لا إزاي الكلام ده طب أنت حضرتك عارف الكلام محمد حسين الله يرحمه في كتابه أدب المعاصر اللي هو الكتاب بتاع الوطنية في الأدب المعاصر طيب وأفرض الكلام عن عنه عن محمد عبده أسوأ صحيح بعدين نعذر أنا المسلمون اللي كتبها الشرق الأوسط من 25 سنة الورقة محتفظ بيها إنه اليهود عملوا معه في فرنسا لتدمير الأديان تنميعها يعني وأخذوا من مصر 6 علماء من ضمنهم محمد عبده حتى إن النبهاني كان يكون عليه ابن عبد الغربلي فمعروف محمد عبد الله معروف انا معاك وحضرتك انت قرات لنا في الاسرار بلاغه ما قاله ايوه نعم خلاص انه هم يعني ايه انتهوا الى زمانهم ويتحملونه وانتهوا خلاص يعني احنا هنقعد نلعنهم لا احنا لا لا لا لا نلعن احدا ولكن هذا ده واقع انا شايف انا ان المشكله الكبيره جدا جدا ان الازهر نفسه بيتكلم عن محمد عبده كلام ايجابي كله كله كله مع ان محمد عبده من اول من فتح ابواب الهجوم على علوم الازهر اول من دمر الازهر محمد عبده مثلا هو كده معروف شاطر انما هو بعدين نعذر انت لو شفت كلام حضرتك لو شفت كلامه للافغان كانه بيكلم رب العالمين يقول نحن صنعنا على عينك بس ايه بجد خد بالك احنا كنا مع سيدنا رسول الله لما رفض ان يسمع هجاء القمع عشان محمد عبده له مواقف اخرى كثيرة يذكر بها وتذكر بها انا الصراحة يعني سيرته الكاملة نقرأ لما لا لا لا لا لا وله وجمال الدين الافغاني احنا خرجنا من جمال الدين الافغاني واحنا شباب صغير كان يبعث الروح الوطنية في نفوسنا والحمية في نفوسنا ويقول ايها الفلاح المصري هذه الفأس التي في يدك التي تهشم بها تراب الأرض هشم بها المستعمر الذي يستعمر بلادك والمخطوطة نفس أستاذ وإحنا وأنا بقت كتاب أسرار البلاغة وملال الإعجاز وأنا بقت إيه وأنا بقت ما أدفعش عنه ثاني أنا زي سيدنا رسول الله من سلم إن علقمة بن علاسة فين عند قيصر خلاص ما بيقولش ان علقمة كويس ده بيقول علقمة له موقف واحد لا يصحش انتهى محمد عبد له مواقف كثيرة ما صحش انتهى جمال الافغاني مواقف كثيرة ما صحش انتهى ما تمسحش الشخص بسبب خطيئة ولا تقبلوش كله بسبب حسن انما تزن بميزان دقيق جدا جدا له ما له وعليه ما عليه فاجانا شيخ بحاجة احنا كل هذا نقول لكي نعرف من كي نعرف من اين بدأ الخلل. الخلل لا يعني لا ماذا رأى؟ لا لا شوف جريدة الحرية والإعلام ذكرت هذا الكلام، قالت ان الشعب المصري استطاع ان يواجه الحملة الفرنسية بالرغم ان هو ما عندهش اسلحة، لكنه في الحملة الانجليزية ما قدرش. ليه؟ لان محمد علي هو الذي دمر الازهر، فالحملة الانجليزية ما استطاع الشعب المصري ان يصد الحملة الانجليزية بعد تدمير الازهر. كل هذه الاراء تطرا وتعرف بس مش هي الحاسمه. لا بس احنا عايزين نعرف يعني اين بدا الخلل. خلل مركب مركب. محمد عبده ومحمد علي بردك زي ما قلت لك ساعات كان له ما له. يعني انا احب اللي احب ان يعطى كل ذي حق الحق، لان انا شفت اشياء غير السنه معاصرين اجلاء كرام اختلفوا معنا فرميناه في الجحيم هم كتب جبناه مش الجحيم بس كتبوا وعاوزين نشوفه. لا هاي مما تعلمته من حضرة عاوز اشوف انا كم من امس معاه كم من امس حط على راسه، انما مزاجك مش مظبوط. ها وانت فجأة حطيته تحت الارض انت حر، بس ما تلزمنيش انا ان انا احطه تحت الارض. انت معي؟ نعم. انت هو كان بالامس جيد جدا جدا وكنت راضي عنه، بس يعني يبدو ان كلمه راحت شمال كلمه راحت يمين ما عجبتش خطرك فبتحطه تحت الارض. طب حط انت حط، بس ما تنزلنيش انا ان انا حط، ما تخليش عبد ليك فيما تراه. نعم. سيبني انا انسان حر اقبل ما اقبل وارفض ما ارفض. بس انما عشان انت كرهت طلوع الشمس من المشرق يبقى لازم انا اكره طلوع الشمس من المشرق. مش عادل ده مش عادل ده اوريكم الا ما هذا ده مش عادل ده. ده هو ارسطو قال كلمه رائعه للاسكندر من الزمن القديم قبل ميلاد المسيح بخمس قرون، قال دح شعبك حرا لتكون ملك الاحرار ولا تستعبدهم فتكون ملك العبيد، واعلم ان ملك الاحرار افضل من ملك العبيد. من اجل مقامك دع الناس احرار، انما تقهرهم تبرت زعيم المقهورين رئيس مقبره. رئيس مقبره ما انتش رئيس شعب حي. ذلك بيجي لما اختلف مع السادات في كامب ديفيد ايام كارتر ما كانوا واخدتهم هناك في كامب ديفيد اختلفوا في النقطه، فبيجن شخص متربي قال له رئيس السادات انت ممكن تاخد نفس من الضايب وتتخذ القرار ده وشعبك يصدق لك، انا لو اتخذته شعبي مش هيدخلني الوطن. فهمت كلامي؟ اشتمنا. خد نفس راء من البايض ها؟ واتخذ القرار. وحتى يقوم هناك بيعملوا ايه؟ يعيش يعيش. ها؟ انا لو عملته انا مش هتعدي. مش هدخل البلاد. ما هو هذا فهذا هو. زي ما حصل مع ترامب بفعل اليهود. ما وصل اليه المسلمون الان هو بفعل اليهود. طب ما هو انت عظيم جدا جدا. انا عاوز اخد بك الارض، ليه بتمكنني ان انا اخد بك الارض؟ فعل اليهود انت فاهم ربنا قال لك لا تجدنهم احرص الناس على عداوه على حياه ومن الذين اشركوا لا لا لا لا لا عداوه للذين امنوا اليهود الذين خلاص انتهيت وانت مغفل وبيضحك عليك في الصحف ب 60 داهيه. اصل انت ما تقوليش والله ده العدو عمل. طب ما لازم انت فاهم من العدو هيعمل لك ايه؟ العدو هيعمل لك ايه الا هذا؟ يبقاش عدل ولا ما يبقاش عدل. وكونك انت بدت العوبة يقول لك والله اليهود عملوا فلي حمير يا عبد الناصر ما قال انا كنت عند 67 ما فيش خراب في الدنيا حصل في 67 وصوم يا نصر اللي عندنا احنا تمام تمام. قال انا كنت عامل حساب ان الطيران حيجيني من جهة الشرق من جهة اسرائيل فجاءني من جهة الغرب يريد بذلك القاعدة بتاعت السنوسي اللي القاعدة الامريكية اللي في ليبيا. فالشباب خربت البلد وسلمتها اليهود وقال انا كنت عامل حسابي اني حيجيني من جهة الغرب جاني من جهة الشرق. طب ما قعدتش في داركم ليه؟ عبد الناصر ما قعدتش في بيتكم ليه يا سيدنا ما دام انت شايف جهة واحدة؟ عبد الناصر ام الشيخ عبد الناصر امه يهودية وحتى ولو كانت يهودية وهو اللي ادخل القوات في 67 عشان يبيدها على انتظام الصديق المصري. يقول لك القوات المصرية كانت تقدر تحارب لمدة 20 سنة في سيناء بس بشرط ان تصدرهاش الامر بالانسحاب. احنا في الاستراتيجية دارسين ان لما القوات البرية تشتبك ما يقدرش الطيران يخش من هنا ولا من هنا. يعني لما خلاص قوات البرية تشتبك لا تصدر لها امر بالانسحاب هو مدخلها اصلا عشان يبيد الجيش المصري وانا سمعها بويد من حلقه 150,000 جندي 15,000 ضابط ليبي في سيناء وهو مدخلهم عشان يبيد الجيش المصري اللي يقول هذا خطأ يترمي بالرصاص.